وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيتي يوصى بها أو دين من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات

الحسين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم. كتاب ربي ضياء ينير ظلمة نفسي يصون قلبي وروحي من كل شر ورجسي أتلو كتابك ربي ففيه أمني وأنسي أتلوه في الفجر حصنا وبالتلاوة أمسي. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة النساء تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة استهلالا لهذا اللقاء المبارك لقاء الفجر والذي ننقله لكم من مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، لقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله تعالى أنزل عليه في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وحذرها من إعراضها عن الدعاء لقول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم.